سائل يسأل: قالوا أن الأحاديث التي استدللت بها على عدم جواز العزل هي نفس أحاديث الخروج، ونحن نتكلم في العزل لا في الخروج، فالاستدلال خارج عن نطاق البحث. الجواب في نصف دقيقة، سؤال واحد وننهي هذا البحث. أنتم توافقون في أن الفاسق لا يجوز عزله والكافر يجوز عزله، فسؤالنا لكم: ما دليل، ما دليلكم على هذا؟ ما دليلكم على أن الكافر يعزل؟ ستقولون: إلا أن تروا كفرا بواح. نقول لكم: هذا دليل الخروج، هذا دليل الخروج، إذا استدللتم به على العزل أيضا. ما دليلكم على أن الفاسق يعزل؟ ستقولون لا يعزل، ستقولون حديث الذي في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاع. فالجواب لكم أن هذا الحديث في الخروج، واضح؟ هذا الحديث في الخروج، لتعلموا أن أدلتكم هي هي في الخروج، فالعزل هو خروج. كمثل ما أقول لك، أنت تقول لي: ما الدليل على فوائد البنوك؟ أقول لك: إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديثه عبد الله بن حنظلة: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زني. فهل لك أن تقول لي: أنا أريد أحاديث في الفوائد؟ أقول لك: هي هي ربا، واضح؟ هي هي ربا، واضح؟ فما دليلكم على أن الفاسق لا يعزل؟ حديث عبادة: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. نقول لكم: هذا حديث الخروج، أنا أريد دليل في العزل، هو هو، واضح؟ هو هو، لكنها أسماء مترادفة. انتهى الأمر.